إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم بإذن الله وتوفيقه ما طاف بنا الطواف حول سورة التين، واليوم بإذن الله تعالى نستكمل، وكنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين مكة، في إشارة إلى قسم بدأه الله عز وجل بالتين والزيتون وطول سينين، وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين، وقلنا إن هذا البلد آمن وأمين ومأمون على من دخله ويؤمن من دخله. إذن إذا دخل الإنسان هذا البلد فصار الإنسان آمنا على نفسه، وخوطب أهل هذا البلد بأن يؤمنوا من دخله، فيصير الداخل آمنا بذاته ومؤمنا من أهل البلد. فأقسم الله عز وجل: وهذا البلد الأمين. وقال العلماء: كل من دخل هذا البلد آمن. واستثنى العلماء ما استثناه الحديث، خمسة أو ستة أحل قتلها في الحل والحرم. إذا هذا البلد يستثنى بقتل ستة أو سبعة إذا دخلوا هذا البلد وليسوا بآمنين. وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم سماهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفواسق. والحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل قتل بعض خلق الله عز وجل حتى وإن كان ذلك في الحرم. فاستثنى العلماء من هذا الأمن الحدأة أو الحدة والغراب والثعبان الحية والوزع اللي هو البرص والفأر والمسعور من الكلاب والفاسق الذي يريد إذاء أحد. الاستثناء جاء في الحدقة أو هذا الطائر اللي بينقر عيون الأطفال، فإذا شوهد هذه أو شوهد هذا الطائر في مكة فيقتل، اسمه الحدقة أو الحدقة، بتنقر أعين، بتأتي على الأطفال الصغار وتنقر أعينهم، أو لما تشوف ذهب في أذن الأطفال الصغار فتهاجم الطفل الصغير. فأحل النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الطائر. والغراب لأنه يأتي على الجيف، وكان يأتي على البعير الجريح وينقر حتى يؤذيه ويسيل منه الدم، فأحل قتله. وكذلك الثعبان، إذا كان بجوارك في الحرم وسوف يؤذيك فأنت تقتله، فأنت تدافع عن نفسك ضد هذا الثعبان أو ضد هذه الحية. والكلب العقور يقتل، كلب المسعور اللي هيهاجمك او هيبتدي يأذي اي بني ادم فيبتدي يقتل، يبقى ده احل قتله. ايضا الوزع او الوزغ اللي هو البوس الذي كان ينفخ في النار عندما القي ابراهيم في النار، فاحل النبي صلى الله عليه وسلم قتله وقال يؤجر بمئة حسنة من قتل هذا الوزغ. وكذلك بينت السنة ان قتل هذه الاشياء في الحرم لا يعد تعديا من الايه من المحرم او الذي يمكث في مكة. يبقى وكذلك الذي يريد ان يؤذي احدا في الحرم، لو دخل واحد مع مثلا سلاح وهيقتل او هيبتدي يؤذي الناس فكذلك يحل قتله. اذا هذا البلد استثني اي مؤذي للناس، عشان كده جاء الاذن بالقتل. يبقى احل قتله لانه مؤذي، ولانه يؤذي الامنين فاحل قتله. يبقى احل القتل لانه اذى من امن في هذا البلد الامين. فاذا اذا كان هناك من يؤذي فسوف يقتل، سواء كان من الطيور او من الحشرات او من الناس. وكذلك الفأر يقتل، لان الفأر ايضا امر بقتله اذا دخل الحرم، لان له قصة في انه كان يقرض الحبل الذي كان مربوط به سفينة سيدنا نوح، فاحل قتل الفأر او الفأرة لانها كانت تريد ان تؤذي سفينة نوح، وصمت الله القطة او الهرة على الفأر ليأكله او ليهاجمه. اذا هذا موجود من ضمن التشريع. يبقى استثناء للبلد الحرام قتل هذه الاشياء الضارة التي تضر الآمنين في الحرام. نأتي الى الآيات. اقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. هنا في اتساق بين الأقسام الثلاث، يقسم رب العزة كما أشار بعض العلماء بالتوراة والإنجيل والقرآن. طب فين الإنجيل والقرآن والتوراة في الثلاث آيات دول أو في هذا القسم؟ والتين والزيتون إشارة إلى الإنجيل، وطول سنين إشارة إلى التوراة، وهذا البلد الأمين إشارة إلى القرآن. فيقسم رب العزة بالكتب الثلاثة بالإنجيل والتوراة والقرآن على أن الله عز وجل قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. إذا هناك قسم على ماذا؟ على أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. يقسم رب هذه الكتب، رب الدين، رب الزيتون، رب طور سنين، وهذا البلد الأمين، أن الله هو من خلق الإنسان وأنه خلقه في أحسن تقويم. إذا هذا القسم على أن الإنسان خلق من الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته. هنا حصل استشكال أو حصل إشكال بين الناس على أن صورة الإنسان هي صورة رب العالمين. طبعا معاذ الله ليس كمثله شيء، ولكن خلق الله آدم على صورته أي على الصورة التي تشاهدونها، العين والأنف والأذن والشعر، أي على الصورة التي خلقها الله عز وجل وهي كما هي عليه الآن، والتي خلقها الله بيديه وسواه ونفخ فيه من روحه. إذا خلق الله آدم على صورته أي الذي ملكه الله عز وجل وسواها بيده وأبقاها إلى أن تقوم الساعة. خلق الله آدم على صورته، على الصورة التي خلقها الله عليه. هذه الصورة هي أحسن تقويم. وكلمة تقويم لو احنا نظرنا إلى كلمة تقويم هنأتي بالقرآن نجد فيه كلمتين. كلمة تقويم جاءت مرة واحدة وليها صياغة في العربي كلمة قياما. جعل الله الأموال قياما للناس ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كلمة قياما يبقى إذن الأموال يعني كل ما يملك الإنسان اسمها قياما. وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. إذن من المال قوام الحياة وإلى الكعبة قوام الحياة. جعل الله عز وجل بين هذين القيامين الإنسان في أحسن تقويم. طب ما المراد بالآية؟ أن الله عز وجل جعل الإنسان عندما خلقه وأنزله إلى الدنيا جعل له الأموال هي صناعة الحياة، يملك الصناعات والمصانع والأموال والزروع، ده قوام الحياة المادي. وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، ده الجانب الروحي. إذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعلها هداية للقوام النفسي. وبعدين يجمع المعنيين في أحسن تقويم. إذا الإنسان عبارة عن طبيعتين، طبيعة مادية وطبيعة روحية. حتى عندنا في الجزء في الكيمياء، الفرع ما بين الكيمياء وما بين الفيزياء، لما بيجي يتكلموا العلماء على الإلكترونات، الأجهزة الإلكترونية اللي احنا شغالين بيها دي، يقول لك إن الأجهزة الإلكترونية بتعمل بالإلكترون، وهذا الإلكترون له طبيعة مادية وطبيعة موجية، يعني ينفع فيه الاثنين. طب يعني هو مادة ولا هو موجة؟ لا، هو الاثنين مع بعض. كذلك الإنسان، فالإنسان عنده طبيعتين، طبيعة مادية وعنده طبيعة روحية. لا يستقيم الإنسان أو لا يكون في أحسن تقويم إذا غزّ جانب وساب الجانب الآخر. فيهتم الإنسان بأن هو يأكل ويشرب ويتغذى وينسى أن عنده جانب روحي محتاج أيضا إلى غذاء، وهو اتصاله بالخالق لأنه خلقه في أحسن تكوين. أي لا يستقيم الإنسان ولا تتم حياته إلا بهذين المصدرين، المصدر المادي والمصدر الروحي. فالأب بيسعى يروح الشغل يجيب أموال ويجيب أكل عياله، وهات عصاير وهات أكل وهات شرب ويأكل عياله، ينسى أن أولاده محتاجين منه كذلك جانب روحي، يقعد معاهم يسمعهم يشوف مشاكلهم ايه، يديهم دعم نفسي. محتاج المشاعر والعواطف، محتاج يبقى فيه حنان، محتاج يبقى فيه حنية، أحس بالحب. إذا الإنسان محتاج للاثنين. لا يستقيم الإنسان في حياته إلا بهذين الفرعين. حتى قالوا إن الجنة من غير ناس مات الناس، محتاج أنس، محتاج ألفة، محتاج وليد يتكلم معاه. حتى أن آدم في الجنة كان وحيدا، فخلقت له حواء لتؤنسه، وسمي الإنسان إنسانا للأنس والنسيان. إذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم يحتاج إلى المصدرين لحياته، مصدر مادي التين والزيتون، ومصدر روحي الأديان السماوية وطول سنين وهذا البلد الأمين. إذا يأكل ويشرب ثم يسجد لله عز وجل ويستمد الطاقة الروحية. إذا الآيات والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين فيها جانب مادي وجانب روحي. التين والزيتون جانب مادي وجانب روحي، وطول سنين وهذا البلد الأمين، حتى تكون حياة الإنسان في حالة استقامة. لقد خلقنا، ونسب الله عز وجل الخلق خلق الإنسان إليه، خلقنا. إذن الخلق من الله، لم يدعي أحد أنه خلق الإنسان. مين اللي خلق الإنسان؟ الله. لقد خلقنا الإنسان، الإنسان يقصد به آدم أو يقصد به اسم الجنس، الناس كلها، مش لازم كلمة الإنسان يعني مفرد، ممكن الإنسان معناها الإنسانية، معناها البشر في أحسن تقويم. وجاء العلماء عند كلمة أحسن تقويم، وهنجمع العلماء قالوا إيه؟ قال العلماء أن في أحسن تقويم جاءت على ثلاثة أوجه، بعضهم قال ده وبعضهم قال ده وبعضهم قال ده، وإحنا في الخطبة بنجمع الأقوال كلها. قالوا أن التقويم أو أحسن تقويم هيئته الجسدية، كل الكائنات في هيئتها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. انظر إلى كل الكائنات تجد الإنسان في خلقه خلقا مميزا متميزا. ميز الإنسان بأنه عندما يأكل لا يأكل بفمه كما تأكل الحيوانات. لما يجي الإنسان يشرب ما بيشربش كما تشرب الأنعام والبهائم، بيمد بقه يشرب، ولكن بيتناول بإيده مكرم لا يأكل بفيه. بص على القطط والكلاب والحيوانات وهي بتأكل، بتأكل دايما بفمها مباشرة. أما أنت فتمسك الأكل بيديك وتتعرف إذا كان نظيفا وإذا كان مناسبا وإذا كان شهيا وتأكل. حتى المجنون فاقد العقل لا يأكل بفمه بفيه. لو بصيت على واحد مجنون في الشارع أو واحد مختل عقليا كيف تجده يأكل؟ أو عقله مش موجود، عقله غايب. تعال بص على مستشفى المجانين وندخل جوه اي عنبر من عنابر ونتفرج على الناس المجانين بياكلوا، هتلاقيه بياكل بايده، ما بياكلش بفمه كما تاكل الحيوانات. ميز الانسان. اذا هذه الخلقه التي خلقها رب العالمين لك كرمك وشرفك واعلى من قدرك وجعلك لا تاكل كما تاكل الحيوانات. ورغم لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تاكل، قال لك إذا كنت أعددت طعامك وأردت أن تأكل قال فسم الله وكل بي منه. طب أنا بسمي ربنا ليه؟ سمي ربنا ليه؟ ما أنت ممكن تأكل كما تأكل الحيوانات، تأكل ببقك. من الذي أجاز لك أن تأكل بيدك وأن يرتقي بك حتى لا تكون مثل الحيوانات والبهائم؟ أفلا يستحق ذلك منك أن تقول بسم الله والحمد لله؟ ألا تستشعر منة الخالق عليك وأنت تأكل منزها مكرما؟ لا تأكل كما يأكل البهائم ولا تشرب كما تشرب الحيوانات، ثم تسير على قدميك منتصب القامة ولا تسعف على رجليك وعلى قدميك وعلى يديك. ألا تلاحظ ذلك؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ راحت من بالك خالص ديت؟ يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أنت لا تأكل كما تأكل السباع والوحوش، كل واحد فيهم عايز يأكل وعايز يدهن، ولكنك تأكل مما يليك من الناحية اللي عندك. ما تاكلش نص الطبق، ما تاكلش قدام غيرك. ادب، ادب، احترام، تكريم، تشريف في احسن تقويم. حبوا يعملوا اختبار على الانسان يشوفوا الخلقه بتاعته، لو ان الايد اللي انت حضرتك لا تدرك معانيها. انفر ايه بحث على مستوى، كان في مدرسة في روسيا كان المدير المدرسة بتاعها رائد فضاء، ومدرسة تانية في اليابان، وعاملين مسابقة بين الروبوتات عشان يشوفوا الحساسية اللي وصل إليها العلم في إنهم إزاي يعملوا الريموت أو الروبوت اللي عنده حساسية في إيده يتعامل ويشيل ويحط. تعال نشوف على الحساسية التي خلقها الله لك عز وجل في يدك. إيدك تاكل وتشرب وتمسك. انظر الى الانامل وممكن تغسل بيها وشك، وممكن تهرش بيها، وممكن تخيط بيها، وتتعامل بيها مع الكمبيوتر، وتعمل بيها كل الحاجات دي بايديك اللي انت مش حاسس بيها. حتى انك تستطيع ان تتعرف على خاصيه البين او الملمس، تعمل كده. انه جهاز ممكن تعمل بيه كده تستشعر ايه؟ خشونه، نعومه، حراره. كذلك يلاطف الانسان بهذه الاصابع. لما تحب تطبطب على ابنك او على بنتك او على زوجتك تشعر معها بالحنان والعواطف والمشاعر التي لن تستطيع البشريه ان تفعل مثل هذا، ان انت تدي الاحساس بالامان من ايديك. احنا لسه ما اتكلمناش في اي عضو اخر، هنتكلم في ايديك بس. كذلك خاصيه البين، امسك الحاجه لا سميكه لا رفيعه لا تخينه، كل ده في الايدين. وما خفي كان اعظم. العين وإدراكها للألوان، الأنف وإدراكها للشم. الناس اللي شغالين في مجال البرفانات يشم، لا لا ده سعودي، لا ده كويتي، لا ده أوروبي، لا ده كذا، لا ده زيت، عن طريق الأنف. مين اللي نزلك التصطيبة ديت ونزلك البرامج اللي تتعرف بيها على الأنواع المختلفة من هذه العطور والروائح والبرفانات؟ العين وإدراكها للون ده غير اللون ده غير اللون ده، أنا عايز اللون ده، لا الزهرة دي، لا المبنى ده، لا العين وإدراكها. من الذي جسم هذا في عقلك حتى يدرك أن هذا كذا وأن هذا كذا؟ إدراك الأذن للغات، ده ألماني وده فرنساوي وده عربي وده، لا بس دي اللهجة دي غير اللهجة دي، لا الصوت ده غير الصوت ده، لا ده صوت المغني الفلاني، ده صوت البيتر الفلاني، ده صوت الشيخ الفلاني. كل هذا في هذا الكائن في أحسن تكوين. ما شفناش حمار عنده الكلام ده، ما شفناش حصان عنده الكلام ده، ما شفناش أسد، ما شفناش خلق من المخلوقات عندها الإمكانيات المهولة لهذا الكائن الذي تحدى الله به الملائكة وقال، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الكائن المخلوق، ثم يأتي هذا المخلوق الذي خلق في أحسن تكوين ويأتي إلى قضية بديهية مش محتاجة إلى إثباتات. أهل العلم بيقولوا لما يكون الأمر بديهي مش محتاج إن أنا أثبته. بمعنى إيه؟ لما أجي أقول إن أنا معايا الكتاب ده، طبعاً حضراتكم كلكم شايفين الكتاب في إيه، هل محتاج إن أنا أقول لك إن الكتاب ده في حد كتبه ولا جه كده لوحده؟ جلا واللي هي الفانوس السحري وجلا عفريت راح مطلع الكتاب كده. لو انا قلت لك الكلام ده وعرضته على عقلك قلت لك الكتاب ده احنا جبنا الهوا كده عملنا كده فقره السحر وطلعنا الكتاب كده، هل هذا الكلام يخضع العقل؟ ولا الكتاب ده اكيد في حد كتب وحد جلد؟ اذا الامر بديهي الى ان يدرك العقل من غير اثبات، امر بديهي حتى لو عين صغير هتقول لك في حد عمل الكتاب ده، من اعلى العلماء الى اقل العقول اكيد الكتاب ده حد عمله. اذا لما تيجي تقول لي الكون ده الشمس اللي موجوده والقمر ما يدركه او ما تدركه حواسك جه منين؟ تقول لي مش عارف مين الخالق، يبقى انت عندك خلل في الامر البديهي، انت عقلك اصلا مش موجود. حتى لو كنت الاستاذ الدكتور الرئيس مهما بلغت من المناصب، العقل بيقول ان ده له صاحب وحد اوجده. طب لما اجي اتكلم على الانسان اللي قاعد قدام منك ده، من الذي خلقه وشق سمعه وبصره وجعل له شعرا وايد وارجل؟ من الذي اوجده؟ الا يعتبر ذلك امرا بديهيا ان لهذا الكائن خالق خلقه؟ اين العقل؟ أكلمك وأحدثك عن نفسي، تقول لي اديني دليل على وجود الخالق، وانت زورك اللي بتتكلم بيه ده مين اللي أوجده أصلا؟ أحبالك الصوتية اللي انت بتعترض بيها على الخالق وعلى الملك مين اللي أوجدها لك؟ ما أنا هسحبها منك. إذا لا يليق ولا يجوز هذا السؤال، هات لي دليل على وجود الخالق. هذا امر ان دل فانما يدل على غياب العقل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما كان يتحدث عمر عن جمال المشركين وما يقولون، فقال يا رسول الله انهم يقولون كلاما عجبا، قال ويحك يا عمر ان الكافر لا عقل له. عقل مش موجود، الف به عقل بديهي بيقول لك الشمس والقمر والانسان جت من تلقاء نفسها. إذا هذا المتحدث لا عقل له، محتاج وجود على أثبت لك إن المبنى ده موجود أو المروحة شغالة أو النور منور. دي الحواس البديهية بتقول لك إن ده في فلان صنعه، إزاي اللمبة جت كده من تلقاء نفسها؟ إزاي أنا أجي كده الدنيا من غير ما حد يجيبني؟ كيف ترى الطيور؟ وكيف ترى الأشجار؟ محتاج الى اثبات. ربنا محتاج الى اثبات ان هو الخالق وانه من اوجد هذا الوجود. ارى شموسا واقمارا وبحارا وانهارا، وارى رياحا وليلا ونهارا. الا يحن في قلبك ان لهذه الموجودات واجب؟ الا يطوف في قلبك وعقلك ان لها موجب ولها مبدع؟ وحقا عليك ان تبحث عنه وان تعرف لماذا اوجدك وماذا يطلب منك. جابك علماء كده في الارض، جاب الشمس وخلقها وسابها، جاب النجوم، جاب البحار والانهار، جاب الجبال والحمام والطيور والحيوانات، جابها وسابها كده. جابها ليه واوجدها ليه؟ ولا انت عايش زيهم؟ الا تعقل؟ الا تتفكر لماذا اوجدك؟ لماذا اجلسك هذه الجلسه؟ انت جاي جامع ليه؟ فاتح عينيك وسمع ودانك وعمال تتكلم ليه؟ بيقول لك رساله محدده. الامر البديهي ان هذا الخالق طالب منك، بيقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم الرزق، ما اريد منهم الرزق، انا اوجدتكم. ما اريد منهم من رزق، فاين انت من الله؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. ايها الانسان افق، فانت في احسن تقويم. هذا تقويمك الجسدي، هذا انتصابك، هذا كلامك، هذه اعمالك في الارض. والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون، وما تتفكرون. الله من فوق سبع سماوات يكلمك، بيقول لك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء اركبك. مفيش ردود افعال، مفيش اي حنين للخالق، مفيش استغفار، مفيش ندم، ماشي بدماغك كده وخلاص. مفيش لحظة وقوف في حياتك تعيد حسابك فيها تاني. كنت صغير، انت لا تدرك شيئا، ثم رويدا رويدا كبرت وبقى عندك صحة وقرارك عضلات وعقل وسلطة ومعاك فلوس وبقيت أكبر واحد في الدنيا وأكبر واحد في البلد وأكبر واحد في الأموال وأكبر واحد في الصحة، وخدت الجوائز وكرمت وأصبحت أكبر عالم في الدنيا. وبعدين بتموت وتكتب في الوصية نفسي أتدفن في الحتة الفلانية. كنت امبارح عالم، النهارده بقيت جثه. الاحياء بقى اللي لسه ما ماتوش، مش هنفوق؟ لا مش هنفوق، هنفضل برضه كده في الايه؟ في النسيان. وكم من رئيس سجن، وكم من رئيس قتل وشرق. العبره على الاحياء اللي ماشيين على رجليهم، مفيش اعتبار. الجميلات من الممثلات والممثلين اللي عجزوا روح يزورهم في بيوتهم عشان مش عايزين يطلعوا قدام الكاميرا، عشان الجمال راح، عشان السلطة راحت، عشان الاموال راحت. هو انت ما بتجيش غير بالمذلة والإهانة، ولما اكتب عليك الموت ساعتها تبتدي تفتكر ان ليك رب وليك خالق. ما اغدرك يا ابن ادم، توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التقويم، الإنسان في أحسن تقويم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلقة، خلقة الله شريفة. تقويم، تطلع علينا شركات الافلام العالميه تعمل لنا اشكال لبني ادمين من كائنات اخرى او من كواكب اخرى، تيجي يعدل في العين خلال فوق خلال تحت، طلع مش عارف، تجد ان الاشكال كلها قبيحه. الانسان بينزل عن خلقه البيان ولا يزداد. انظر الى اجمل الوجوه من الأطفال والنساء والرجال، من التقاسيم التي خلقها الله في البشر، من أبيض وأسود وأحمر وعجمي وهندي وغربي وعربي. انظر إلى خلقة الله عز وجل، هذا الوجه. ولذلك قال العلماء إن أكرم ما خلق الله الوجه، فلا تقبح ولا تضر، ممنوع ومحظور ان انت تضرب الوجه حتى في الضرب الذي اباحه الله عز وجل للزوج عندما يضرب زوجه، اياك ان تقترب من الوجه. حتى المصورون قال لك ارسم الجسد كله الا الوجه عشان ما تخش، ما لا تدخل تحت طائله المصورون الذين يرسمون الوجه. حتى في الاخره قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره، ما قالش عيون، قال وجوه. وعندما مدح الوجوه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتعرف الانسان من وجهه. فلو صفين الناس كلها كده بظهرها هتعرف الناس ازاي؟ الوجه، يعرف الانسان من وجهه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. الوجه هذا التكريم، هذا التشريف. ما رضي الله شيئا كما رضي أن ينزل هذا الوجه الكريم لرب العالمين ساجدا، فتخر الوجوه لرب العالمين ساجدة، وعنت الوجوه للحي القيوم. فعنت الوجوه، خرت ساجدة هذا الوجه المكرم المشرف. انظر إليه وهو ينزل من عليائه وانتصاب قامته، ثم يخر ساجدا لله واضعا هذه الجبهة وهذا الوجه على التراب، يخر لخالقه. فتخر الوجوه لرب العالمين. أين أنت من الله؟ ألا تشعر بالحنين؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لسه ما أنش الأوان ترجع لربك تاني. شاغل نفسك نفسك بالبخل وشاغل نفسك بالدنيا وشاغل نفسك تاكل اكل وتشرب شوربه وتاخد جنيه وتاخد مش عارف ايه، شاغل نفسك. طب لما تروح لرب كريم ويسالك هتعمل ايه؟ هل يبيض وجهك ام يسود؟ انت مخير، اختر لنفسك ما تشاء، اما ان تكون من الذين ابيضت وجوههم واما ان تكون من الذين اسودت وجوههم. ده المعنى الاول، جزء يسير من احسن تكوين. ما كانت تخشى عن الكليه لما هذا التكوين كليته تبوظ، وجهه يصير شاحبا، تظهر عليه علامات الاصفرار والعياء، ويصير مريضا ويذهب الى الاطباء عايزين ايه؟ عنده فشل كلوي، عاوز يغسل الكلى. ما انا بغسلها لك كل 20 دقيقه ويا جسمك من غير ما تشعر، والاجهزه الكبيره والفطره ايه النعيم اللي انت فيه ده؟ هذا التقويم الحسن، تصفيه الدم، انت لا تشعر به. انا بقول لك لما تيجي تنام وتحط ايدك تحت خدك ادعيه، ارجع له، توب، استغفر. هذا النعيم اللي ربنا اداهولك. انظر الى الناس عندما يفقدون اصبعا او رجل او اي حاجه، تيجي تدور على الدكاتره وعايز اسافر بره وعايز اعمل عشان دراعي والشرايح والمزامير والعظم، حاجه بسيطه بس اتكسرت فيك، الدنيا اتقلبت، ودينا المستشفى وجبنا له احسن اطباء واستاذ دكتور عشان نعالج حاجه بس وقعت قطع، عصب باظ، تفرق 3-4000 جنيه عشان تعالج العصب في ضرس ولا في سنه. كم من الالاف تصرف عليك وانت لا تقل الحمد لله من قلبك وبدموعك على هذا النعيم اللي انت عايش فيه؟ ما كانتكش في فقره باظت ولا في غضروف اتغير ولا في سائل زجاجي راح ولا في العين اتصفت ولا في مش عارف ولا الغده اللي هي النخاميه اللي موجوده في المخ لو اتعطلت. سيدة الغدد المسيطرة، انت لا تعلم عنها شيئا، ولكن ربك وخالقك يدبرها لك. افلا تشكرون؟ افلا تعودون؟ افلا تتدبرون؟ امر بديهي ان في خالق، محتاج اثبت لك ان في خالق. اي هذا العجز اثبت لك ايه؟ ان الامر تلقائي جدا، تعرف ان انت ليك خالق، ليك موجد، وطلب منك اوامر، وطلب منك حاجات بتنفذها ولا لا، تسمع كلام ولا بتعصيه، ولا اختم بهذه القصه حتى معتذرا عن اطاله. سيدنا موسى بيقول لرب العالمين، بقول يا رب خلقت خلقك، مش انت اللي خلقتهم؟ قال نعم يا موسى. قال فلما ادخلت منهم حبه النار وحبه الجنه؟ يتساءل موسى، يا رب انت خلقت الخلق، كلهم خلقك، كلهم ذريه ادم، في ناس راحت النار وفي ناس راحت الجنه، عايز يعرف سيدنا موسى. هنعرف الاجابه ان شاء الله في الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك أن ترحم موتانا. اللهم ارحم إخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أصلح بفضلك أحوال المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تولي أمورنا خيارنا، وأن لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. إلهنا وربنا وخالقنا، أصلح أحوال بيوتنا، أصلح أحوال بيوتنا، أصلح ما بين أزواجنا وزوجاتنا. اللهم أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا وأحوال أبنائنا وبناتنا. إلهنا عمل بيوتنا بالإيمان يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا اشملنا برحمة من عندك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.